همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وجيه عبد الحميد خطاب المقيم في الرجبية مركز السنطة بمحافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا يا حضرات عايش أنا أسرتي في بيتي في أمان الله، يقوم فجأة يجي واحد من أهل القرية يبني بيت جنبي. هو مش بيت يعني، هو الحقيقة فيلا ربنا يبارك له فيها. لكن الأصل في الموضوع يا حضرات إننا بنراعي أصول الجيرة. حضرته ما عملش كده. أمال عمل إيه؟ عمل إيه؟ احكي لي احكي لي يا راجل، شوقتني أجي أشوف الفيلا بنفسي. احكي. يا ريت يا بيه، يا ريت تنزلوا وتعينوا وتشوفوها بنفسكم. اللي هو المفروض يا بيه يعني قبل ما يبني بتكونوا على علم باللي بيحصل، ومطلع رخصة من عندكم وفيها كل المواصفات. آه ده المفروض. لكن المفروض شيء، واللي بيحصل على أرض الواقع في القرية عندكم شيء تاني خالص. المهم قول لي بقى عمل إيه. قول. ما رجعش في المباني، وكل اللي حصل إنه ساب شارع عرضه 2 متر بس، 2 متر فقط لا غير. يا سلام، يعني يبني فيلا ومستخسر يرجع مترين كمان ويخلي شارع 4 متر. والله ولا ده اللي حصل يا سعادة البيه. كده بقى يبقى لا جه عندنا ولا طلع رخصة وماشي من دماغه. احنا هنقفله بالمرصاد. اطمن يا وجيه يا عبد الحميد يا خطاب. صبحي وصل السيد المحترم الوجيه وجيه خطاب، وهات لي شاي بالقرنفل لو سمحت. وانتظرت يا حضرات اللجان تنزل تعاين ويحصل ايتها حاجه. ما حصلش، ما لقيتش حاجه اتغيرت على الارض خالص. كل اللي حصل جواب وصلني من رئاسه مركز ومدينه السنطة بيقول: ردا على شكواكم تبين أن المذكور يقوم بالبناء بدون ترخيص وبدون أن يترك مسافة الشارع الطبيعية، وعليه نفيدكم بأنه تم عمل محضر إيقاف للمواطن وتحرير محضر جنح البناء بدون ترخيص، وتفضلوا بقبول وفر الاحترام. الكلام ده يا حضرات كان في شهر 6 السنة اللي فاتت، وقلت طالما عملوا له جنحة ووقف يبقى يعني هيتحركوا على الأرض ويعملوا إزالة ويوسعوا الشارع، وهو ده اللي يخصني. أما بقى كونه بيبني من غير تصريح أو مخالف، دي حاجة تخص السادة المسؤولين في المحافظة وفي مركز السنطة. المهم فاتت الشهور ومفيش أي حاجة حصلت. لا، في حاجة حصلت يا بهواه. جاري ده وفي شهر 11 اللي فات جنبه حتة تانية فاضية، قام رايح يبني عليها فيلا تانية زي الأولانية بالظبط. وبدل الكارثة الواحدة بقوا كارثتين. جرينا على البهوات قلنا لهم شارع مترين يا حضرات، ازاي ازاي يا عالم؟ أبو قالوا لي: ما هو انت لما تهد وتبني في أي وقت يعني هترجع 4 متر، وساعتها الشارع هيبقى 6 متر طبقا للمواصفات. شفت بقى بسيطة ازاي؟ يا نهار أبيض، هيستنوا لحد ما هد وارجع انا 4 متر واللي لسه بيبني ما يرجعش هو؟ الا نعيش ازاي في شارع مترين وبعدين اتحملها لوحدي ليه؟ قلت لا، قلت لهم لا، وتقدمت بشكوى تانية وذكرت فيها القضية اللي عملوها قبل كده، وطلبتهم يحركوها ويحركوا شكوتي الجديدة معاها. ورجعت على بيتي متكدر ومش عارف اعمل ايه. إلا وبعد كم يوم جاني جواب من القسم الهندسي بالوحدة المحلية بمسهلة بيقول: السيد المواطن وجيه عبد الحميد خطاب من ناحية الرجبية. اللي هو قال: إيماني للشكوى المقدمة ضدكم بخصوص المنزل الخاص بكم ببناء منزل من 3 طوابق بدون ترخيص وعمل فتحات ومطلات غير قانونية. الرجاء من سيادتكم إحضار ما يفيد بموقف المنزل من الناحية التنظيمية، وهل صدر له ترخيص بناء من عدمه، وذلك خلال 3 أيام من تاريخه، وإلا سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم. وضدكم دي بقى يا حضرات يقصدونني بيها. أيوة والله العظيم، أنا المقصود بحكاية ضدكم دي بيتي بقى هو اللي مخالف، وأنا اللي بقيت مطلوب للعدالة، وأنا اللي دخلت في سين وجيم وأوراق وسكة ملهاش آخر. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه هو اللي يطالب بحقه يتبهدل كده؟ معقولة هو ده اللي الموظفين بيعملوه؟ يسيبوا اللي بيخالفهم يبنوا براحتهم ومن غير أي تصريح وجايين يدوروا على بيت تاني اللي مبني من زمن الزمن؟ كل ده ليه يا حضرات؟ ايه اللي خوفهم وخلاهم يقلبوا عليا بالشكل ده ويسيبوه هو ويجولاني؟ يا معالي محافظ الغربية، دي شكوتي، وانا واثق ان معاليك مش هترضى بالظلم ده ابدا. أحمد السعيد، رضا سليمان.